بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديث ثورة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ على الطحاوية للشيخ والعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا والدرس الشارع والشتون من تعليقات العلامة الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح: وهذا لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحل، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما تأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم أو الذين أعتني كلام الشيخ. فقال: إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا. كلام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب الشيخ صالح يريد بذلك أن هذا الجمل والجماعة قاله الخوارج والمعتزلة الذين يجيبون للعبد النار والخوارج الذين يكفرون بالذنوب. فقال: إن العبد لا يخرج من الإيمان بعد أن دخل فيه وصار مؤمنا إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا لأجل أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان والجحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما جاء فيه إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الجملة فيها بيان إن هذا الحصر لا يصح. نحن نحصر الكفر في الجحود، هذا لا يصح. إذا يكون الكفر في الجحود يكون الكفر بأشياء أخرى من الجحود، فالعبد يخرج من الإيمان بالجحود، الاستكبار والعناد والشك والنفاق وغير ذلك من المواقف، من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى أو بكلام النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ببغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بتحليل ما حرم الله إلى غير ذلك من المواقف، بالسحر، بتصحيح مذاهب المشركين. فيدخل الإيمان الإنسان الإيمان بالقول والعمل، ويخرج أيضا من الإيمان بنواقض القول والعمل. ولهذا الردة أسبابها أربعة: أقوال، اعتقادات، أعمال، شك. فيخرج العبد بأقوال، بأعمال، باعتقادات، بشك، وليس الجحود. لكن هو هنا يريد رحمه الله تعالى ان هو يرد على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالايه؟ بارتكاب المعاصي بالكبائر. فقال لك: لا، هتكفروا ازاي اذا كان معتقبا للتحريم؟ اذا هو عاصم صاحب هوى، لا تكفره. فعبر الطحاوي بالجحود هنا ردا على الايه؟ على الخوارج والمعتزلة. والا فالحصر إن كان مرادا فهو خطأ، فالإنسان لا يخرج بالجحود فقط. هذا مذهب الخوارج، مذهب المرجئة، أن تطلع بالجحود بس، هذا مذهب المرجئة. ليه؟ لأنهم بيدخلوا الإيمان بالقول فيطلعوه بما يناقض القول اللي هو الاعتقاد. يعني إيه اللي بيناقض؟ يبقى الإيه؟ الجحود. لكن لو أدخلوا الإيمان بالعمل وأدخلوا العمل في مسمى الإيمان لأخرجوا من الإيمان ما يناقض الإيه؟ العمل. نعم. فإذا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكفرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. إذا تبين هذا فهذه الجملة مهمة فيها مسائل. المسألة الأولى: دليل هذه الجملة دليلها الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بأمر متيقن مماثل، يعني باليقين لما به دخل في الإيمان. وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود هذه الجملة اللي هي إيه؟ اللي هي إنه بيخرج بالجحود، إنما وندلل الإجماع لما مجمعة إن الواحد بيخرج من الإيمان بالجحود، إنما حصر الخروج بالجحود مش ده دليل الإجماع، زي ما قلنا إن هذا لا، أهل السنة والجماعة يخرجون من الإيمان بغير الجحود، إنما إيه دليل الإجماع وللأمة مجمعة عليه؟ إن الجحود مخرج من الإيمان. نعم. المسألة الثانية، هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادا بأنه يقول لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد، ينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك، إما يحكم على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة. نعم، في استحلال، في إعراض، في شك، مش كل حاجة جحود. واحد يقول ما الجحود هو ده كله، لا، الجحود غير التكذيب غير الاستحلال. العلماء يفرقون بين الاستحلال والجحود والتكذيب، فليلحظ هذا. نعم. ودليل عدم إرادته للحصر أنه ذكر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبعا لأهل السنة لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقال في هذه المسألة التي مرت علينا قريبا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، واستحلال الذنب غير الجحد، الاستحلال صورة والجحد صورة، فدل على أن الطحاوية لا يريد بالجحد الحصر، ففيه رد على من حصر الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. المسألة الثالثة، المهم الذي يعنينا سواء كان بقصد الطحاوي أو ليس بقصد، اللي يعنينا أن حصر الردة في الجحود قول ليس من قول السنة والجماعة، بل هو قول المرجئة، لما قول السنة والجماعة الجحود وغير الجحود من التكذيب والشك والإعراض والاستحلال وغير ذلك من النواقض المتناثرة بتوافر شروطها وانتفاء موانعها التي ذكرها أهل السنة والجماعة. نعم. المسألة الثالثة، الجحد من الكلمات التي استعملت في القرآن والتي جاءت في القرآن ولها دلالتها في لغة العرب. شوف المنهج بقى، شوف المنهج، لازم هو ذكر الجحد كناقض، لازم نعرف ايه الجحد ده في لسان العرب، زي ما مر معنا في كلام الشيخ في الكفر والاستحلال ومثل هذه المصطلحات، كان دايما يقف عندها الشيخ عشان ايه؟ عشان يحققها. والحجة وإقامة الحجة، هذه مصطلحات مهمة جدا، وده مسلك الراسخين، مسلك الراسخين انهم يقفون عند حقائق الألفاظ. الأول من جهة اللغة مرادها عند السلف الصالح، لأن كما قلنا من قبل إن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، نتعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية ده سبيل أهل السنة والجماعة، إنك لا تتبنى ألفاظا ليست شرعية هذا غير سبيل أهل السنة والجماعة، زي ما تقول مثلا أنا بنفي عن الله الجسم وبنفي عن الله مش عارف إيه، واخد بالك انه كذا، او تقول مثلا تعالى الله عن الاعراض والاغراض والابعاض، مثل هذه الالفاظ التي ما ورد في ارسنة في لسان الشرعية، هذه لا نتبناها، اما نقبلها او لا نقبلها لابد ان نسأل عن المراد منها، لكن انا اتبنى واعبر عن الحق بالالفاظ الشرعية، لان دي الحق قامت عليه الفاظه الشرعية، لا يمكن تجد حقا ليس عليه الاصلاح الشرعي او اللفظ الشرعي، لأن هذا يكون قصورا في الشرع، قصور في الشرع. هل يعقل أن الشرع ختم وتم ولا نعرف الإيمان الشرعي هو إيه، ولا الإسلام هو إيه، ولا البر هو إيه، ولا التقوى هي إيه، ولا الصدق هو إيه، ولا الكذب هو إيه، ولا الكفر هو إيه؟ هل نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولا نعرف المراد من هذه المصطلحات، أم أننا عرفنا بشاعة الكفر ومعنى الكفر الذي حذر الله عز وجل منه، وعرفنا معنى الشرك الذي حذر الله عز وجل منه؟ يبقى إذن الشريعة كاملة في ألفاظها وحقائقها في مصطلحاتها وما تحت المصطلحات، لهذا لابد أن تلتمس المعنى الشرعي لكل مصطلح من هذه المصطلحات على وفق منهج السلف. لا يا أستاذ، في النهاية الكفر ده كنت تعدد وسائل أنه نحصر ده، يعني أسجد للصنم، لكن أنت جاحد أمر الله أو مش جاحد؟ لا أنا مش جاحد. بيبقى أنت من تشكاك أن تسب الله ورسوله، فالكفر قد يكون كلمة، وقالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم. تقول لا أنت جاحد ولا مش جاحد؟ أنت سببت الله سببت الرسول، بس تعتقد هذا؟ لا ما أعتقدش. خلاص أنت من تشكاك، تسجد للصنم تعتقد هذا ولا لا؟ ابحث. لا ما اعتقدش. خلاص انت ما انتش كافر. يبقى مشكله دي. لا، هناك اعمال بنفسها لا تحتاج انك تكون جاحد او مش جاحد، اعمال بنفسها مكثره، اقوال بنفسها مكثره، وليس قاصرا الامر على الايه، على الجحود. اسالك لا. نعم. فدلاله الجحد في اللغه، الجحد هو الرد والانكار، جحد الشيء يعني رده وانكره، هذا من جهة اللغة، فيجتمع باللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرا أو مع التكذيب به باطنا. أما في القرآن فإن الله عز وجل ذكر الجحد في عدة آيات، وبين أن الجحد قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب. قال عز وجل في اللغة، فدل هذا على أن الجحد غير التكذيب، قد يجتمع الجحد مع التكذيب وقد ينفرد، لأن اللي بيقول لك الجحد بس يقول لك إيه؟ يقول لك ماشي احنا نكفر بالسجود، نكفر بكذا، بس لازم تعرف ان ده راجع لازمه الى جحد الايه، يعني برضه يرجعه الى الجحد. نعم. فهو ليس مكفرا بنفسه، وانما يكفر بايه. نعم. قال عز وجل في سورة الانعام في وصف المشركين، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهودوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فدل على أنهم لم يكذبوا وجحدوا. ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية. قال فإنهم لا يكذبونك يعني باطنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني ظاهرا، وهذا مرتبط بالقول لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معا، فعندهم أن الجحد يكون بالقول بقول أهل السنة، ويكون أيضا بالفعل فيدل الفعل على جحده، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل. افتح يا حبيبي من دلوقتي، افتح خلي بالك. نعم. وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الجحد ليس مورده الفعل، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة، وأما القول فإنه يقين واضح لأنه دخل بالإيمان بالقول بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يخرج منه إلا بجحود ما أدخله فيه، وما أدخله فيه كان قولا أعلنه، وجحد ما أدخله فيه هو رفضه وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه. نعم. إنما الخوارج يقولون الجحد يكون بالقول والإيه والفعل، يعني فعل، نقول هذا الفعل قرينة على الجحود، ده جحد بالفعل، وهذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة. إنما الجحد يكون بالإيه؟ باللسان. إنما ليش مثلا فعل هذا دال على جحوده أو لازمه الجحود، فتأتي مثلا إلى مثلا من يطبق قانونا وضعيا أو ينشئ قانونا وضعيا أو يتحكم إلى القانون الوضعي، فتقول هذا كافر لأنه ما قرر هذه القوانين الوضعية إلا أنه يضاهي بها شرعة الله تبارك وتعالى. فلو ما كان يجحد شرعة الله سبحانه ما وضع هذه القوانين التي ضاهى بها الشريعة، التي ضاهى بها إيه؟ الشريعة. يبقى اللي بيحكم ويتحاكم هذا جاحد لحكم الله ورسوله. ليه يا سيدي؟ لأنه لو ما كان جاحد، لو كان مؤمن فعلا بأن الله سبحانه حرم الزنا ما وضع قانونا يجوز أو يرى أنه ما في مؤاخذة على الزنا في بعض الأحوال. ففعل هذا مقتضاه الجحود لما أنزله الله سبحانه وتعالى، طيب نقول هذا في الحكم بغير رضا الله ولا في كل شيء في كل معصية؟ هذا الإلزام في الحكم فقط ولا في كل معصية؟ يعني من زنى لو كان مقرا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا ما زنى، نستطيع أن نقول كده إذن هذا جاحد لتحريم الله عز وجل للزنا. واللي يؤجر زوجته ويقبض عليه هذا أعلى بقى من اللي بيزني، لأنه لو كان يرى حرمة هذا ما فعل. واللي يأكل الربا مع وضوح الفتاوى فيه لو كان موقنا بأن الله حرم الربا فعلا وكذا ما فعلها، يبقى كلها لوازم باطلة وستدخل بنا إلى قول الخوارج. افهم تنجو. يبقى الجحود لما يكون بالإيه؟ بالقول مش بالقول والفعل. الفعل ده مسك الخوارج، القول مسك أهل السنة. شوف الكلام، لأن الفعل محتمل يدخله التأويل ويدخله الخطأ ويدخله أشياء كثيرة. ولهذا لما تيجي تسأل واحد لاحظت مثلا قانون الوضع أو شيء تقول له أنت يعني أنت الآن بتضاهي الله، أنت مشرع مثل ما شرع الله سبحانه وتعالى، بالله يحرز ويعوذ بالله وربما سجنك. لابد يقع التصريح بالقول لازم، والاستحلال لابد تعبر عنه بالقول، لا مجرد الفعل ليس دالا عن الاستحلال. كذلك واحد زنى ألف مرة وكل مرة تنصحه تقول له قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله ويزني ألف مرة، لو كان موقنا بأن الزنا حرام لم تنع، لو علم أنه سيلقى الله سيحاسبه على هذا لم تنع. يبقى فعل هذا دل على الاستحلال، هكذا يمكن أن تزعم. لكن هل ده كلام أهل السنة والجماعة؟ لا مش كلام أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن الدخول إلى الإسلام إذا كان بيقين يبقى الخروج منه يكون بإيه؟ بيقين. فتدخلت بالقول وده يقين، ما طلعتش إلا بالقول حتى يكون اليقين فيما يتعلق ببعض الأشياء. إنما في أشياء بفعلها مكفرة اللي هي لا تقبل التأويل ولا تحتمل التأويل، فانتبهوا لمثل هذه المسائل، لأن قضايا الإيمان والكفر من أخطر القضايا، وبوابة فهم قضايا الإيمان والكفر فهم مصطلحات أهل السنة والجماعة والرجوع إلى ضوابط أهل السنة والجماعة، لا ضوابط أحطانا من عندي أو أفهمها ثم أعممها على الأمة وأجعل هذا لازم المضاهة ودرس وده لازم الجحود وده لازم التكذيب. ولكفر الخوارج هذه اللوازم الباطلة. وهذه الكلمات كلمات الجحد من الكلمات التي يحصل فيها خلط وقبل، والواجب الرجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. المسألة الرابعة، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تعطيل قولهم في الإيمان الذي سيأتي في المسألة التي بعدها خالف الخوارج والمرجئة، كذلك أيضا في إخراجهم الواحدة من أهل القبلة من الإيمان خالف الخوارج والمرجئة. لهذا تم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين. انتبه، هناك ارتباط بين الدخول والخروج من جهة اليقين. انت بتكفر بكذا لكن انت ادخلت الايمان بكذا، فعلى قدر ما ادخلت العبد في الايمان على قدر ما يكون ايه الخروج من الايمان. فان ادخلت بقول وعمل وخذ من الايمان قول وعمل طلعت من الايه من الايمان بما ينقض القول وعمل. ان ادخلت بالقول طلعت بما ينقض القول بس بالمرجئ. طيب الخوارج والمعتزلة أدخلوا بالقول والعمل ولكن واقدهم غير أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن نظرهم إلى الإيمان كقول وعمل ليس كنظر أهل السنة والجماعة، فهم يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. أهل السنة والجماعة لا يرون هذا، يرون أن الإيمان أعمال وشعب، إذا زال بعضها زال ما يقابله من كمال الإيمان، ولا يزال الإيمان ينقص بنقصان هذه الشعب حتى إذا زالت الشعب وزال الإيمان. لهذا هم كفروا بالمعصية وأهل السنة يفسقون بالمعصية ولا يكفرون بالمعصية. هم كفروا بالمعصية لأن الزوال يحصل للإيمان كله بزوال بعض، إنما أهل السنة والجماعة فسقوا بالمعصية لأنهم يرون أن الإيمان شعب، إذا زالت شعبة وذهبت شعبة ذهب ما يقابلها من الإيه؟ من الإيمان، ولا يزال يتناقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. يبقى مهم الضابط أن نعرفه عند الفرق في دخول الإيمان عشان إخراجنا الإيمان يكون بهذه الإيه؟ الضابط. فلما يجينا واحد يقول الكفر، ولهذا مرجئة العصر بقى يرون أن الكفر إيه؟ بالجحود والتكذيب، مع أنهم بيقولوا الإيمان قول وعمل. ليه؟ لأن عندهم الذي يطرق العمل كله ناقص الإيمان، فما يطلعوش بناقض العمل، وإلا من النواقض ترك العمل. إذا لم يعمل فإنه يكون كافرا، إذا ما كان عنده أصل عمل قلب وأصل عمل جوارح فإنه يكون كافرا. فالطرق للعمل ناقض، لأنه إعراض ناقض. لكن ما يقولون بهذا ولا يوافقون على السنة في هذا، إنما يقولون بأن الخروج يكون بالجحود والتكذيب. فهم وافقوا المرجئة في الخروج ووافقوا على السنة في الدخول، لكن وافقوا على السنة في الدخول بدون ضابط أهل السنة والإيه والجماعة. نعم. ولهذا المؤلف الطحاوي ذكر لك تنبيها على هذا بقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مطلقا، بل قال إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني القيادة ما أدخله فيه، جحود ما أدخله إيه فيه، دخل بإيه يبقى جحده هو الناقض، مش بالجحود مطلقا. نعم. وذلك لأنه إذا ثبت الأمر بيقين لم يجل بالشك، بل لا بد في زواله من يقين يماثل الأول. والمكفرات وما يحكم على الواحد من أهل القبلة فيه بالردة اختلف فيه الفقهاء والعلماء، لكن يجمع لذلك أنه لا يخص عند أهل السنة بالجحد. تمام. يعني قد يختلف أهل السنة في مكفر أو ناقض، لكن المهم إنه أهل السنة والجماعة متفقون على أن الردة لا تكون بالجحود فقط، بل بالجحود وغير الجحود، وإن اختلف في أفراد النواقض. نعم. ولهذا نقول الذين قيدوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط، يعني دون الاستحلال ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرا كحال الكفار والمشركين. نعوذ بالله. وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل بيّن أن كفر من كفر من العرب بعضهم من جهة الإعراض، وبعضهم من جهة الشك، وبعضهم من جهة الجحد ظاهرا والاستيقان باطنا وهو العناد. ولهذا نقول إن المرجئة هم الذين قالوا لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، فلا بد من التكذيب، والتكذيب قد يكون مع الجحد، وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله نعم. إذا تبين هذا فأصل قول المرجئة بالإيمان كما سيأتي أن الإيمان أصله الاعتقاد، لذلك جعل المخرج منه التكذيب، ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي هنا، لأنه يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فجعل التكذيب مخرجا ويجعل الجحد مخرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. انتبهتم يا إخوان؟ انتبهتم ولا سرحتم؟ زي ما قلنا ملحظ الدخول في الإيمان يترتب عليه ملحظ الخروج من الإيمان، فمن أضاف الاعتقاد والقول جعل المخرج الإيه؟ التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي: وذاتي والإيمان إقرارهم بثون تصديقهم بالجنان. تمام. لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإيه؟ بالإقرار باللسان. زي قبل ده وزي قبل ده، اللي هيضيف العمل هيضيف على ذلك نواقض العمل، يبقى الخروج عنده ايه اعم من التكذيب والجحود، بل يتناول هذا كل الاعراض والشك والاستحلال وغير ذلك. نعم سيدي. لا طبعا لا يعرفون هذا ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. فمن اصر على المعصيه فعلها الف مره فاننا لا نكفره، فالاصرار المصير لا يكون مستحلا، خد بالك، ليس من لازم الاصرار استحلال. اذا قال والله، ولهذا قد يستحل ولا يفعل المعصيه، وقد يفعل المعصيه الف مره فلا يفعلها ويكون كثيرا، ويفعلها الف مره ولا يكون كثيرا. الاستحلال ما تقولش بقى ما هو يعني عمره ما ينطق، من نجدع امره الى الله سبحانه وتعالى، لا بيضحك عليك يزني الف مره ويقول لك انا والله عارف ان الزنا حرام، لا تصدقه، لو كان يعلم ان الزنا حرام لانتهى. فان من لازم يعلم بالحرام الخوف من الله، وندخل بقى في اللوازم، ودي مشكله العصر، مشكله العصر. واتت مساله الحاكميه بعمق وتنطع نتيجه الخلل في هذا الفهم. اولا عدم التفريق بين الحكم بغير ما الله وبين بقيه المعاصي، انك فرقت بين هذا وذاك، والاصل ما في تفريق. اثنين انك انت حكمت باللازم في الحكم غير الله ولم تحكم باللازم في باقي المعاصي، من هنا اتى الاشتباه. انما لو جعلت هذه معصيه من المعاصي واجريت فيها قاعده اهل السنه والجماعه في المعاصي استرحت، ولم يعد عندك عصبيه ولا تنطع في بحث المساله. انما منين ياتي انك انت جعلتها معصيه خاصه، وهذه لم يجعل الله عز وجل لها شيء، وقلت باللازم فيها، وانا فعل هذا فلازم ان يكون مكذبا جاحدا. ولم تقل هذا في من فتح بنوك دعار، في من وضع قوانين الربا في البنوك، في من قطع الطريق ورفض لذلك كذا، في من منع مثلا قبول العمال الا بهيئه معينه تخالف الشريعه، في من الى اخره. لم تحكم باللازم في هذا وحكمت باللازم في هذه المساله، وهذا من الغلو والشطط الذي بنى عليه الخوارج اصلهم في هذه المساله حين كفروا الصحابه في هذه المساله او بسبب هذه المساله. فعندنا المصر على المعصيه ليس مستحيلا، ولو فعلها الف مره الف مره فإنه يكون فاسقا تحت المشيئة إن شاء عز وجل وإن شاء الله، وقد لا يفعلها أبدا ويكون كثيرا إذا استحلها. نعم. وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة فقالوا إن الركن الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضا يدخل في هذا، وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل يعمله يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان، فهذا سيأتي مزيد تفصيل له. فإذا أهل السنة عندهم أعز. وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة بهذه المسألة العظيمة فقالوا إن الركن الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضا يدخل بهذا. يدخل فين؟ في الإيمان. وعليه بقى وهو أنه يخرج من الإيمان بعمل يعمله يكون من جهة اليقين مخرجا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان. يبقى نطلع أيضا بأعمال، نطلع بما يناقض العمل وليس الجحود والتكذيب. نعم. فإذا أهل السنة عندهم المخرجات من الإيمان من التكذيب وهو أعظمها، ثم الجحد، ثم الإعراض والذي جاء في قوله عز وجل ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وفي السجدة والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وفي الأحقاف بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ومنه الشك الريب يرتاب ما عنده يقين ما عنده يقين المؤمن هو من لا يرتاب، أما إذا ارتاب لا يدري أمحمد صلى الله عليه وسلم رسول أم لا، فإن هذا صفة المنافق و وهو المعذب في قبره بقوله حيث يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذه جمل يأتي لها مزيد بيان. ما النفاق الاعتقادي، النفاق المخرج اللي يشك هل النبي رسول، هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول أم لا، يقول أنا عندي شك، هذا كافر والعياذ بالله. الصلاة واجبة أم لا، يقول الله أنا عندي شك، هذا كافر والعياذ بالله. الإسلام واجب الاتباع ولا يجوز للإنسان أن يتبع اليهودية أو النصرانية، أو الإسلام هو مخير أم لا ويشك، هذا كافر والعياذ بالله. فيخرج الإنسان بالشك والاعتقاد والعمل والقول. نعم. يريد بالإيمان، نعم الله، التولي منكرا لهذه الفرضية. نعم. يريد بالإيمان الإيمان الذي أمر الله عز وجل به الناس، والذي يصير فيه المرء معصوم الدم والمال. فعرف الإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان. فيتعلق باللسان عبادة الإقرار بالإيمان، فيتعلق باللسان عبادة الإقرار بالإيمان، ويتعلق بالجنان عبادة التصديق بالإيمان. وهذا التعريف من جهة المورد، وهو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعهم من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة. وهذه الجملة مما وافق فيه المؤلف. اسمهم ايه؟ مرجئة الفقهاء، مش قول ثاني أهل السنة. مش حينما نقول هذا وهذا المشهور عن طائفة الشبه العلماء مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبع من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي، فما يقولش لا ده هذا سب لهؤلاء العلماء، وهذا انتقاص، وهذا كذا وهذا كذا، لا ينبغي أن نقول كذا. لا، هم في الإيمان مرجئة، سميهم العلماء مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وليس قولا آخر لأهل السنة. مش يجيبها تقول أن الإيمان قول بالإسلام تدخل بالجنان، هذا قول من أقوال أهل السنة جماعة. فأهل السنة والجماعة لهم في الإيمان أقوال، منها قول بلسان تصدق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومنها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومنها أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان. هل هذا غلط ولا صح؟ غلط. نقول أهل السنة والجماعة مجمعون على الإيمان قول وعمل. طيب أبو حنيفة يقول هذا، نقول أبو حنيفة قال فأهل السنة والجماعة، هذا قول مرجئة الفقهاء، ما نقولش قول ثاني. ولهذا احنا ذكرنا لكم قاعدة ذهبية من قبل، ألا وهي ايه؟ ها؟ ليس كل قول يرد عن بعض أهل السنة يعد قولا آخر للسلف في المسألة أو لأهل السنة في المسألة، بل نعرض هذا القول على الكتاب والسنة وعلى ما تقرر عند السلف. في الإيمان ليس قول مرجئة الفقهاء قول لأهل السنة والجماعة أبدا. في الخروج على أئمة الجور ليس قول من أفتى بجواز ذلك قول عند أهل السنة والجماعة، ولا بفعل من خرج مسلكا عند أهل السنة والجماعة، وهكذا قف في أي مسألة من المسائل. بعض السلف أخطأ في القدر، بعض السلف أخطأ في الإيمان، بعض السلف أخطأ في الصفات. هل نقول كلام ابن حجر كلام النووي كلام آخر للسلف في المسألة في الأسماء والصفات، وننكر أن هذا قول ثاني، وتجعل مناقشة هم من أهل السنة ولا لا؟ فإن كانوا من أهل السنة يبقى لابد أن تلزم الناس بأن هذا قول ثاني أهل السنة، أو تقول مش أهل السنة فقول لك بس عرفنا بقى طريقتك، بقى أنت سب العلماء وتنتقش العلماء. نقول لا، هم وإن انتسبوا إلى السنة وكذا، لكن في هذه المسائل خالف السنة، ولا يعتبر قولهم قول آخر لأهل السنة والجماعة في المسألة، بل قول أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات معروف، قولهم في الإيمان معروف، قولهم في هذه المسائل معروف ومقرر. فمن خالف أهل السنة والجماعة في أي مسألة من هذه المسائل كان خلافا لكلام أهل السنة وليس قولا آخر لأهل السنة. هذا ليس شك. لا من الآن هذا وسواس. كيف يسميه النبي صريح الإيمان وهو شك؟ أبدا ليس شك. هو يأتي وسواس الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا. إذا وجد أحدكم هذا فليقل أمنت بالله ورسوله. نعم الكفر العملي إيه يا ابني العمال الشغل المحمول ده. الكفر العملي هذا مصطلح عند العلماء فبعضهم جعله الكفر الأصغر يعني الكفر الاعتقادي والأطول المخرج الكفر العملي هو غير المخرج ولكن العلماء لهم استدراك على هذا المصطلح لأن من الكفر العملي ما يكون مخرجا من الملة ما يكون مخرجا منه ولهذا الكفر العملي منه المخرج ومنه غير الايه المخرج إنما الكفر الاعتقادي كله ايه مخرج. نعم وهذه جملته فلا يصح نحن نعمم ان الكفر العملي غير مخرج لا هناك الكفر العملي المخرج. نعم وهذه جملته مما وافق فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقرر فيها عقيدتهم وطريقة اهل خلاص الطحاوي لعلنا ورثنا لكن هنا خالف لو الطحاوي موجود في عصرنا النهارده ولو طائفة وجينا نقول ان الطحاوي خالف في هذا بل انتم تلقيتم هذه المخالفة زمنا عن زمن وتضيفون الى من خالف الطحاوي خالف الطحاوي خالف الطحاوي خالف الطحاوي خالف على المنبر نقول الطحاوي خالف هنا نقول الطحاوي خالف لكن هل نقول فلان من المشايخ خالف مسألة الإمام؟ اخ كده بقى ما انت من ناحية ومن ناحية لا نقبل هذا أبدا. قول الطحاوي ماشي قول أحمد ماشي قول أبو بكر ماشي لكن غير كده لا لا نقبل. طب ليه من القاعدة واحدة أصل مش معقول شيخنا يكون جاهل اللي انت عارفه مش معقول شيخنا ما يكونش طلع ألا طب إذا كمان مش معقول شيخ يكون طلع طب مش معقول الطحاوي أصلا جامع الآثار واخد بالك عالم بالسنن حافظ مش معقول ابن حجر ما يكونش طلع الكلام ده. فلو كان هنرد كل حق بينه مش معقول ان الشيخ زي اللي يقول مثلا مش معقول ان عائشة تكون تركت 6 أيام يبقى يجوز تقديم القضاء 6 أيام على القضاء لانه قالت كان لا يكون عليها صيام الا من رمضان فالعطية الا في شعبان ومش معقول طبعا ان عائشة تترك 6 من شوال يبقى اكيد صامت 6 من شوال وقضت في رمضان يبقى يجوز تقديم 6 على القضاء. كلمة مش معقول مش معقول طالب العلم يقولها اصلا اذا كانت تتربى على الرسوخ بضاعة كاسدة مش معقول اصلا واحد تربى على رسوخ يقعد يقول مش معقول مش معقول ده حسن ظن قول مش معقول يتعمد المخالفة مش معقول يتعمد قول اهل البدع انما مش معقول ان هو يكون اطلع لا قد يخفى على الإمام الجليل المسألة وهو إمام جليل. نعم وطريقة أهل السنة ومذهب الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن. إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوية في هذا الموطن لم يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة فإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة وهو قول مرجئة الفقهاء إننا نقول لا بد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يرتب على مطالب أو مسائل. المسألة الأولى أن الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع والألفاظ لا باستعمالها قبل ورود الشرع حالان الأول الحال العرفي والثاني الحال الأصلي والحال العرفي جعلناه الأول لقربه الحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد يعني من جهة العموم وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجازة ولهذا حقائق عرفية يعني باستعمال أهل العرف لها. مثال ذلك لفظ الدادة إنه في اللغة الأصلية في لغة العرب في الاستعمال العام الدابة كل ما يدب على الأرض سواء كان يدب على بطنه أم يدب على رجلين أم يدب على أربع. ودل على هذا قول الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، يعني من الدواب. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ثم خص في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال، يعني يركبها الناس أو يحرصون عليها إلى آخره. هذه تسمى حقيقة عرفية. المعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. فإذا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. اللغة دائما تكون عامة، ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه للاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقيقة الشرعية، أو ما سماه طائفة ممن ألف في اللغة بالأسباب الإسلامية. الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معان لأجل سبب نزيه الإسلام. من الأمثلة على ذلك لفظ السجود، ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن، وفي العرف أن السجود يكون بالانحناء إما بركوع أو بما نسميه سجودا، يعني وضع الجبهة على الأرض. وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض. يبقى ده معنى إيه؟ أخص. يعني معنى الصحيح ده بيكون أخص لإيه؟ المعاني. اللغوي أوسع، العرفي أوسع، العرفي أوسع، اللغوي ده أوسع وأوسع. نعم. وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض. قال صلى الله عليه قال عز وجل لبني إسرائيل: ودخلوا الباب سجدا، يعني راكعين، لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع. أما في شريعة الإسلام صار وإلا كيف يدخلون سجدا لو هو وضع الجبهة على والأنف على الأرض؟ هذا ما يتسنى، الإنسان يمشي وساجد، لكن سجدا يعني إيه؟ يعني ركع. نعم. لأن السجود في العرف يشمل الركوع. إيه؟ طيب. نعم. أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهات على الأرض. هذه المقدمة مهمة في تفصيل هذه الحقائق الثلاثة على مسألة الإيمان. شوف الربط زي ما قلنا، عشان يرسخ الإنسان في الفهم لازم، وده أخوان بيحتاج بحث ويحتاج ملكة ويحتاج تربية على المنهج الصحيح عشان أعرف أتناول المسألة إزاي. شوف الشيخ عملك مقدم، كان ممكن يتكلم في الإيمان خلاص في الإصطلاح كذا، وهذا قد يكفي في بعض المواضع عند بعض طلبة العلم المعروفين وكذا، لكن التعرض للجهة اللغوية للربط بين هذا وذاك له أثره المهم جدا، لأنه قد يتعلق تعريف الإيمان عند بعض الفرق بالمعنى اللغوي أو العرفي فيجعل هذا للمعنى الشرعي. نعم. اللغة مرتبطة بالاشتقاق. اللغة لا اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة، فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، أمن وأمان وإيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد. ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن باللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. ما علاقة الإيمان باللغة بالأمن؟ يعني في دلالة اللغة، لأنه من آمن فقد أمن، آمن بالشيء أمن على نفسه، آمن يعني صدق، استسلم، أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر أمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن. ثم في الاستعمال العرفي عرف العربي خصص ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يثمن معه. انتبه، خصص ذلك المعنى بالإيه؟ التصديق الجازم. الآن الإيمان هو التصديق، أي تصديق؟ التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. ليه عمل يأمن؟ لأن احنا بنرجع اشتقاق الكلمة إلى الأمن والأمان. فمتى أؤمن إيمانا آمن معه؟ إذا كان التصديق معه العمل الذي آمن به وليس مجرد مطلق التصديق. نعم. وهذا جاء في القرآن عن استعمال المعنى اللغوي للإيمان بمواضع كقوله عز وجل في قصة يوسف. يبقى في أصل اللغة حيث الاشتقاق من الأمن، في العرف الإيمان والتصديق الجازم الذي معه إيه؟ يكون مع عمل يأمن به. طيب ها. وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في المواضع فقوله عز وجل في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه يتبعه نعم. وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، بس أي تصديق؟ نحن لازم نربط هذا بالمعنى الايه؟ اللغوي. نعم. لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما أعطاهم الأمن. تمام. قال بل سولت لكم أنفسكم إيه؟ ولهذا قالوا ما أنت بمؤمن لنا، يعني الإيمان الذي يحصل معه الأمن، التصديق الذي يحصل معه الأمن من العتاب، الأمن من كذا. سوالوا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على فأنت قد تقبل الشيء ما أتمنى خلاص، لكن أنت لست مطمئنا. خلي بالك ده كله عشان تعرف يعني إيه إيمان في اللغة والعرف وكذا، عشان أما تدخل الإيمان الشرعي لن تجد بإذن الله تعارضا، حيث إن الإيمان قول وعمل، عمل يحصل بتصديق القول وقول يسلم إلى العمل، عمل قلب تشترط أصله يسلم إلى عمل جوارح يطابق هذا الأصل بحسب. فالمادة تدور في الأمن، تدور في التصديق الشرعي، تدور في الاستسلام الإذعاني. من أجل هذا قال حكم وهو يشرح منظومته في الإيمان الذي هو التصديق، يقول وليس مجرد التصديق وإنما التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا. كل ده ماشي مع إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هم يتوقعون هذا، لهذا قالوا ما أنت بمؤمن لنا ليس مجرد تصديق فحسب. نعم. كذلك قال عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. كذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البراءة قال ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن أي يصدقهم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالإيمان باللغة استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. انتبهتم؟ جاهل خذ خط. إذن فالإيمان نعم، لأنه فيه صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. نعم. جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، هذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوعا إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منها. فالإيمان بالشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة، وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالشرع فالإيمان بالشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة. وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل، ولا يكون إلا بإقرار، ولا يكون إلا بتصديق. قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، هذا الإيمان في الشرع لابد يكون قول وإيه وعمل، لابد من حصول حقيقة الإيمان بهذا المركب من القول والعمل. مش تيجي تقول آه ماشي احنا مش مختلفين، ما هو قول وعمل آه، بس احنا مختلفين إذا ترك أصل عمل الجوارح يكون معه يكون معه الإيمان باقي. نقول ناقضت نفسك، هو أنت لما تدخل في الحقيقة يبقى تخرج بما يناقض الحقيقة. احنا بنعرفك الإيمان الشرعي هو إيه، لكن نحن لا نختلف ان هذا العمل اجزاء وشعب، اذا ذهب بعضه ذهب ما يقابله، لكن نحن نتكلم في مساله ما اذا ذهب كل العمل الذي هو تصديق في الظاهر لما في الباطن من عمل القلب. فانت تقول يبقى، نقول ما الدليل؟ وانت تقرر حقيقه الايمان الشرعي الذي يطابق حقيقه الايمان اللغوي والعرفي الذي ليس تصديقا مجردا وانما هو تصديق معه حصول امن. وده ما اشار اليه الائمه منهم الشيخ ابن عثيمين لما ذكر ذلك في الواسطيه، انه ليس مجرد ليه التصديق، فامن ليس صدق بمعنى صدق او صدق ليس امن ليس بمعنى صدق بكل وجه، والا لو كانت لتعدت بتعديه فيها، ولكننا نقول آمنت به وأقول صدقته، ولا أقول آمنته، أقول آمنت به. إنما صدق تقول صدقت به وصدقته، فتعدى بنفسها وتعدى بحرف الجر. لكن آمن تقول آمنت به، آمنت له. طب آمنته ما تنفعش، فلو كانت آمنة بمعنى صدق من كل وجه لتعدد بتعديتها. هذا ملحظ مهم جدا، ملحظ مهم لنرد به على من قصر الإيمان على مجرد التصديق، ونقول إن كنت صادقا في التصديق فلابد أن يصحب التصديق ما يحصل به الأمن. أنتم فاهمين؟ طيب نعم. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى. قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فاذا وصف الله عز وجل وصف الله عز وجل المطلوب من المؤمن بأن المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا أنه يعمل، وأيضا أنه يقول بلسانه، يعني اعتقاد مؤمن بالله وكتبه ورسله وكذا ويعمل ده العمل، ويقول بلسانه ده القول. نعم، يقول لسان اعتقاد الجنان عمل الجوارح والأركان. نعم. ولهذا جعل الله عز وجل الصلاة للدلالة على هذا الخلق، جعل الصلاة هي الإيمان، فقال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نحن الآن نبحث هذا من جهة اللغوية، من الجهة التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. الصلاة هي الإيمان، معنى هذا أن هذا تخصيص لقوله تصديقا، فهو ليس تصديقا فقط بل الإيمان صار صلاة. نعم، دخل في العمل. والله يضيف: وما كان الله ليضيع إيمانكم يريد بالإيمان هنا الصلاة. فلو أن الإيمان ما فيه العمل، ما أطلق الإيمان على العمل الذي هو جزء منه. نعم. إذا هذا من زاد الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة، وهو تصديق في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل. تمام، حط خط تحذير. وهو تخصيص في الواقع للتصديق بالمستصديق بقى مجرد ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه ايه عمل. نعم. اذا تبين هذا فيظهر لك ان الايمان بالشرع نقل عن الايمان بالعرف، كما ان الايمان بالعرف نقل عن الايمان باللغه. فتفصيل الايمان على انه باللغه هو اقرار وتصديق ليس صحيحا، لان الايمان باللغه اعم من ذلك، مثل ما ذكرنا لك الايمان ما يجلب الامن من عمل. يعني الايمان تصديق القرار، لكن حصر الايمان في نقاط فقط ليس هذا صحيح، وليس مجرد تصديق فقط عاريا، وانه تصديق خاص. نعم. فتقصير الايمان على انه في اللغه هو اقرار وتصديق، تقصير ذلك ليس صحيح، لان الايمان في اللغه اعم من ذلك، مثل ما ذكر الشيخ. نعم. الايمان ما يجلب الامن من عمل، من اقرار، من تصديق، من تصرف، من موالاه، كل ما يجلب الامن فهو ايمان. تمام، خد خط تحريريه. فتقصير الايمان خد تحت خط. نعم. في اللغه قيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الايات. في الشرع جاء تسميه الاقرار ايمانا، وجاء تسميه الاعتقاد ايمانا، وجاء تسميه العمل ايمانا. فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالات العرفية والدلالات الشرعية تبين لك أن هناك اختلافا في معنى الإيمان. المرجئة مع آل السنة بهذه المسألة اختلفوا، وهذا الاختلاف طويل الديون كما هو معلوم، لكنه اتفقوا من حيث الأصول أصول الفقه على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجميع، الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم اتفقوا على أن تقدم الشرعية. لماذا؟ يعني حتى بقى لو احنا اختلفنا هو تصديق مجرد ومش تصديق مجرد، يا سيدي دعنا من هذا، تعالى نتعبد الله ونتحاكم إلى اصطلاح الشرع في الإيمان. الإيمان في الشرع إيه؟ حقيقة مركبة من قول واعتقاد وعمل. طيب، العين والرأس، ونحن نعرف حقيقة العمل عندنا إيه، وحقيقة القول عندنا إيه، وحقيقة الاعتقاد عندنا إيه، ونمشي مع بعض في المسائل هي المسألة إلى أن نصل. طيب، لو ترك القول، طبعا نحن متفقين أننا لا يكون مؤمنا إذا قدر، لو ترك الاعتقاد لا يكون مؤمنا. طيب، لو ترك عمل القلب، إن ترك كماله يكون نقص إيمان، لكن إن ترك أصله يكون كافرا. نأتي بقى إلى بيت القصيد، لو ترك عمل الجوارح أصله لو ترك كماله خلاص معروف. طيب لو ترك أصله، ما عنده أصل عمل الجوارح، هنا يقع التنازل. أنت تقول باشتراط أصل عملي القلب، ونحن نقول باشتراط أصل عمل القلب، لكننا نقول باللازم بين أصل عمل القلب وأصل عملي الجوارح، ولا يتصور أصل عمل القلب من أصل عمل الجوارح. فاشتراطك لأصل عمل القلب موجب لك حتما اشتراط لأصل عمل الجوارح. يا ابني افهم تنجو، ببساطة، احنا مش بنعقد ولا نعمل أبحاث طويل، احنا معاك بنشترط أصل عمل القلب، لكن لا يتصور أطعم القلب وأطعم الجوار. فهمت يا ابني؟ أطعم القلب يبقى أصل عمل جوار، كمال عمل قلب كمال عمل جوار، أصل عمل قلب بدون أطعم الجوارح خيال لا يتصور. ولهذا لا ينبغي التشبث في هذه المسألة. ليه بنشترط؟ لأنه هو ده الاشتراط، ده الإيمان الشرعي، حقيقة مركبة من هذا. انت بقى هات الدليل على وجودي من غير هذه تكامل هذه الحقيقة. هات. ودرسنا لكم رسالة كاملة من عيون رسائل السلف، وهي الإيمان الأوسط، التي أجلت بهذا وأوضحت بما لا مجال للشك فيه. سألها يعني ببساطة جدا جدا جدا. نعم. لأن ألفاظ الشرعيات تفصيل، فلا يقول الحنفيات الذين قالوا بالإيمان بهذا التعريف لا يقولون إن السجود إذا قوموا إلى به فإنه يصبح بالركوع. يعني مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي ثم مرت آية سجدة فهل يركع ويكتفى بها أم أنه يصير إلى السجود؟ السنة في السجود الشرعي. ولماذا؟ لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينته السنة، فإذا يكون هو المراد لا السجود العرفي. المسألة يعني الشيخ عايز يقول يا مرجئة لا تتمسكوا بحقائق لغوية أو عرفية، على العين والراس نحن ندرس حقيقة الألفاظ من هذه الجهات، لكن حين التعارض نقدم إيه؟ فأنتم تجتمعون معنا على تقديم الحقيقة الشرعية، نحن نطلبكم من الآن بتقديم الحقيقة الشرعية. نعم. المسألة الآن ظاهر الحق في العقيدة بصورة عامة، فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، ثم هل تقدم اللغوية أم العرفية؟ خلاف بينهم. لهذا نقول ما دام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية، فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليها ونرجوها مع تفصيلها بالكلام والمذهب الدرس المذاهب للدرس القادم، لكن نكمل المقدمات. أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مشكلة، فكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. لا شيخ صالح، ما تعرضش يا شيخ صالح، الناس كلهم على خير وطيبين. كثير ممن خاض في هذه المسألة لم يفرق ولم يحرر الخلاف بين أهل السنة وبين إيه؟ وبين قول المرجئة، حتى إنهم يخافون من بسط الكلام، فطار مثلا مؤلفا كاملا يقر أن المسألة التي ذكرناها في فرق عمل الجوارح أصل عمل الجوارح يعني أنها فيها خلاف سائغ، ومع ذلك لم يذكر قائلا واحدا ممن قال بكفر من ترك أصل عمل الجوارح، فضلا أن يذكر دليلا، فضلا عن أن يذكر دليلا. والإنصاف والبحث العلمي الذي يبتدئ به طلاب العلم إنما أجي أبحث أي مسألة أستوعب زي ما مر معنا في الفقه، ما إحنا يا إخواننا زي ما قلنا من قبل العلم يسلم بعضه لبعض، إحنا مش بنتعلم أصول الفقه، الفقه أنتك صحيح مش أنتك، إنما تعلم أصول الفقه عشان تطبقه، ما دي أصول فقه يعني أصول فهم، ونتعلم مصطلح مش لهذا إنما تطبق. أنا ما أجي أبحث أي مسألة علمية، أما أقول مثلا يا مادي يا عبد الغني يا كذا حس لنا مسألة مثلا نزول على الركبتين ولا على اليدين، وجاب لي قولا واحدا بأدلته وقال اتفضل، أقول له صفر صح؟ صفر، إنما اخترت الراجح. فين أنا عايز أفهم التصور المسألة، الأقوال في المسألة، أدلة المخالفين، أدلة كل قول، مناط هذا الاختلاف بينهم إيه، طيب تحرير الراجح بنيت عليه الراجح إلى آخره. في النهاية خاتمة البحث يبقى جزاك الله خير، بحث اصبت بقى ما اخطات في الوصول النتيجه مش مشكله، المهم انك انت مشيت ايه. انما انك تجيب مثلا مساله ضخمه زي الايمان اذكر فيها قول واحدا، مع انني اشير المساله فيها خلاف ولا اذكر قائلا واحدا، قائل واحد بالخلاف، قائل، فضلا عن ان اذكر ادله من خالف والرد عليها ليستقيم اختياري الى انه كذا. هذه لا يفعلها من ابتدأ أصلا في الطلب، من ابتدأ في الطلب، فضلا أن يكون يعني عمدة في هذا الباب. فأشوف الشيخ أطال النفس في تقرير المسألة، حقيقة لغوية وشرعية عرفية في الإيمان، ورابط بينهم عشان يقول لك إنه ما فيش فارق لو أمعنت النظر، ومع ذلك فأنا أقول لك وحتى لو أنك اختلفت معي في الحقيقات العرفية أو لغوية، فالأصل عندنا المقرر أننا نقدم الحقيقة الإيه؟ الشرعية. فما الحقيقة الشرعية للإيمان؟ يبقى ده المهم، وده اللي احنا نتعبد الله به. تجيش تقول لي لا بس الإيمان ورد بمعنى التصديق، حتى لو سلمت فين؟ في الشرع ولا في اللغة؟ التصديق المجرد عن العمل في الشرع ولذلك احنا نتخبط نيجي نقول مثلا حديث لم يعمل خيرا قط اهو ما عملش عمل جواز نقول ولا عمل قلب النص الظاهر ولا حتى عمل قلب لان عمل قلب عمل خير حديث البطاقه يا سيدي على العين والراس انت هتقول بظاهره واحنا برضه هنقول بظاهره ونلزمك بظاهره في القول بس في ان لا اله الا الله لكن ما عندوش عمل قلب بس اصل عمل قلب ثابت بديله اخرى ونقول لك برضه ما اصل عمل جوارح ثابت بديله اخرى اثبت على قاعده عشان نناقش فيه انتبهت يا اخواني هذه مساله ضخمه زي ما الشيخ ذكرها لكن زي ما قالت هنا تحرير القول عند اهل السنه وعند المرجئه يرفع لك الايه عشان كده احنا من اول الجحود بنربط ليه الطحاوي قال الجحود لان الطحاوي لما عرف الايمان عرفه بايه فكان صادقا مع نفسه اخرج بما ادخل به فتكون صادقا مع نفسك اذا ادخلت بالقول والعمل فلا بد ان تكون صادقا حينما تخرج ايضا بما يضاد القول والايه طيب نكتفي بهذا القدر اليوم وان شاء الله ستكون الكتب اللي احنا نطرحها في هذا اليوم بعد ذلك التفسير مع صحيح مسلم مع الطحاويه مع عمد الفقه مع كتاب التوحيد مع التذكره لابن المنقب مع منهج السلكين ان شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم